الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. ترغثونها، أظن الأخيرة بالضم. أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. هذا الحديث أو الباب عنوانه فيه فقه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي اللفظ العظيم القليل في مبناه والعظيم في معناه. هذا شأن السنة، وهذا شأن القرآن أيضا. فكم من آية أو جملة في القرآن أو في الحديث تتضمن مسائل إما بالنص وإما بالتضمن إلى قيام الساعة. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه سهر ذات ليلة يتأمل حديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فاستنبط منها 500 مسألة. 500 مسألة قبل الفجر. ومعنى الجوامع الكلم هو اللفظ القليل الذي تندرج تحته المعاني الكثيرة. خذ على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى قل آمنت بالله إذا لم تستح. إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذا الحديث الآخر. قوله لعبد الله سفيان بن عبد الله قل، لما قال: علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم إيش؟ ثم استقيم. هذه شاملة للدين كله. قل آمنت بالله ثم استقيم، تشمل القول والعمل والاعتقاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذه شاملة للدين كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونحو ذلك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو أنك تسمع لفظا خفيفا قليلا واضحا وتحته المعاني التي يعجز عن حصرها جهابذة العلماء. هذا معنى جوامع الكلم. ثم ساق تحته الحديث: إني أتيت جوامع الكلم وإنني نصرت بالربع مسيرة شهر، وإنه قد وبينما هو نائم عليه الصلاة والسلام أتيت مفاتيح خزائن الأرض. ورؤيا الأنبياء حق. في هذه 3 مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى بيان أنه قد أوتي جوامع الكلم، يعني الكلمات القليلة التي تشتمل على معان غزيرة. وهذا هو أكثر أحاديثه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه نصره بالرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر. وهذا قد أتى أيضا عند الإمام نفسه البخاري في حديث آخر قال: أعطيت خمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وإنما كانت تنزل عليها نار تحرقها، دليلا على ماذا؟ على قبولها. وأحلت لهذه الأمة بتفاصيل معينة في باب الجهاد. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يلقي الله الرعب في قلوب أعدائه بشرط أن يستقيم حزبه وأنصاره سبحانه على طاعة الله. ينصر الله المؤمنين بالرعب إذا استقاموا على طاعة الله عز وجل وتجنبوا معاصيه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، مسجدا يصلي فيها وطهورا يتيمم بها منها عند عدم الماء أو عند العذر. وختم بي النبيون لا نبي بعدي، وبعثت إلى الناس عامة، وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة. فهذه من فضائله ومما اختص به صلى الله عليه وسلم. هناك خصوصيات كثيرة لكن هذه من بينها. والمسألة الثالثة، أعطاه الله عز وجل مفاتيح إيش؟ خزائن الأرض. ها؟ خزائن الأرض. خزائن الأرض. لا، لو أراد ما أراد لأعطاه الله إياه، لكن لله سنن، وقد أطلعه على ما يجري وما سيكون فيما سيأتينا من حديث آخر، لكنه لا يعلم الغيب المطلق. لكن في تلك اللحظة أطلعه الله على أمور كثيرة. فهذا مما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمته هي أعظم الأمم وأكثرها بركة وأكثرها خيرا وأكثرها دخولا للجنة، وأكثر من يدخلون الجنة ونحو ذلك. وهذا مما من الله به على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ رحمه الله: تلغزونها. قال أي عفوا نسيت معه. تلغثونها أي تأكلونها، وترغثونها أي ترضعونها. والمقصود أنه إذا فتحت عليكم الدنيا فإن الكثير منكم يأكلونها بنهم وبشراهة وبدون تحفظ. وترغثونها، الرغوث هي الإبل أو الشاء التي ترضع، ويسمى المرتضع راغثا ومرغوثا لأنه يكثر من الرضاعة، وتسمى هي رغوث فعول بمعنى مفعول أي كثيرة الإرضاع. فالمقصود هو الإقبال على الدنيا كما ذكر الحافظ وابن الملقن وغيرهما. وكذلك ذكره في غريب الحديث مثل ابن قتيبة ومثل كذلك نعم كل من كتب في هذا الباب. المهم علينا أن نجتهد، فإن في ذلك تحذيرا من الإقبال على الدنيا والاغترار بها إلا ما أحل الله لنا، على أن نتخذها مطية إلى الآخرة. نعم. مفاتيح الأرض. قال الخطابي رحمه الله: خزائن كسرى وقيصر. ومما أعطاه الله عز وجل خزائن كسرى وقيصر. خزائن كسرى وقيصر قد وهذا بشارة لهذه الأمة من أنها سوف تبلغ فتوحاتها إلى أن تملك خزائن كسرى وقيصر، وهذا قد تواتر في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ما أراه الله عز وجل، لكن ما أراه فيها تفصيل، لا يجوز أن يقال إنه يعلم الغيب المطلق كما تعتقده بعض الطوائف الضالة. وقوله في حديث آخر إن الله أراه يعني كل شيء في هذه الساعة لما كسفت الشمس، أطلعه الله على ما أطلعه عليه، لكن ليس معنى ذلك أنه يعلم الغيب المطلق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وابن أبي ويس بن أخت الإمام مالك قال حدثنا الليث بن سعد فهمي مولاهم المصري عن سعيد عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. في هذا الحديث أيضا بيان لبعض خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حث على التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى الحديث أن الأنبياء السابقين أوتوا معجزات كثيرة وآيات كثيرة، لكن لم يكتب الله لها ماذا؟ البقاء، بل انتهت بذهاب هؤلاء الأنبياء، سواء منهم من رفع كعيسى، ومن قتل كزكريا ويحيى، ومن توفي كبقية الأنبياء عليهم السلام. فالمقصود أنه قد أوتي الأنبياء ما يجعل البشر يسلمون له ويذعنون له ويؤمنون به، وإن كان الأكثر قد كابر كما فعل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ولكن قد آمن من آمن بهؤلاء الأنبياء لما تبينت لهم الآيات الباهرات الواضحات. لكن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء بقي إلى قيام الساعة، وهو القرآن الكريم الذي كتب الله له البقاء، وهو وحي من الله. القرآن وحي والسنة وحي، وقوله إنما الذي أوتيته وحي يشمل الكتاب والسنة. وقد كتب الله له الحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو معجز، القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، بحروفه ومدلولاته، بكل ما يشتمل عليه. فتحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور مثله، فلم يقدروا ولن يقدروا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو أعظم الآيات. والمسلمون القدامى يسمون المعجزات بماذا؟ بالآيات، بل إن البعض يتحفظ على التسمية بالمعجزات. ولكن تساهل بعض المتأخرين لا سيما أهل الكلام في تسميتها ماذا؟ معجزات. والواقع أن القرآن سماها آيات، سمى آيات موسى التسع سماها ماذا؟ آيات. وسمى الناقة آية، هذه ناقة الله لكم إيش؟ لكم آية. فالتسمية بالآيات أولى من التسمية بالمعجزات. وأعظم الآيات التي الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي بعض الآيات الأخرى كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وقصة تيس جابر وشاة أمي معبد وتسبيح الحصى ومخاطبة بعض الجمادات والنباتات له وحنين الجذع وما إلى ذلك، آيات كثيرة. لكن المعجزة الباقية أو الآية الباقية الباهرة هي القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه، فهو أعظم آية وأعظم معجزة. وما وجه الإتيان به في هذا الباب الاعتصام؟ المقصود ما دام هو الوحي الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم فإن السعادة في الاعتصام به والتمسك به والعض عليه بالنواجذ. وكذا السنة، قل صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. غاية ما هنالك أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها، وإن كان المؤمن يؤجر على ماذا؟ على دراستها وفهمها وحفظها والعمل بها. تفضل. قال رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال: وعن عبد الله بن عون أنه قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. هذا الباب يتعلق بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، ولذلك عنوانه بالاقتداء بماذا؟ بالسنة، تشمل الأقوال والأفعال. والاقتداء هو التأسي، والسنة كما تعلمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولها معنى عام هو التمسك بالإسلام كله منهجا وقدوة ومنهج حياة، ولها معنى كثيرة باعتبار المصطلح الذي يقصد به هذا المعنى. فعلى المسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، منها ما هو على سبيل الوجوب، ومنهم على سبيل الاستحباب، ومنهم على سبيل الفعل، ومنهم هو على سبيل الترك المحرم، ومنهم على سبيل الترك الإيش؟ المكروه. فعلى الجميع، جميع المسلمين، أن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدوا به وأن يسيروا على نهجه قولا وعملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو المقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المسلمين أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وقول بعض السلف يعني الأخذ بالسنن يقتدي بنا، نقتدي بمن قبلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقتدي بنا من بعدنا أي من يأتي بعد التابعين، فإنهم يقتدى بهم لأنهم يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ثم أورد قول ابن عون رحمه الله تعالى، أعد القول، اقرأ. قال رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. يعني ذكر ابن عون وهو من التابعين هذه الأمور الثلاثة المهمة جدا. ذكر أولها السنة بأن نسأل عنها، اسأل عن السنة وتفقه فيها وتعلمها. ثم ذكر القرآن، ولأن القرآن والسنة وحيان متلازمان قدم السنة، لأنه سواء قدم السنة أو قدم القرآن الأمر سيان، لأن الكل ماذا؟ وحي من الله، ولا يقال إنه قدم السنة لتقديمها على القرآن، بل السنة القرآن والسنة كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

قال رحمه الله: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال عليها يحمل الودع. الله أكبر. فلا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس. نتوقف هنا، الإخوة عندهم أسئلة، نتوقف هنا. أنا يعني لاحظت أنه لا يمكن إكمال باب الاعتصام، لذلك سنمشي بترسل بعض الشيء، يعني لا يمكن إكمال الكتاب الاعتصام في هذا الأسبوع، لا سيما أن يوم الأربعاء قد يطرأ عندي شيء من السبب. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: ورد في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث يقول: هل سنة الخلفاء الراشدين زيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، السنن التي أمروا بها واتبعهم فيها الصحابة والتابعون واقتدوا بهم فيها، ينبغي إحياؤها، وينبغي الاقتداء بهم، وهم لا يسنون إلا شيئا لا يعارض الكتاب والسنة. أما المسائل التي اختلف فيها الصحابة فهذه لها شأن آخر، ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى النصوص المرفوعة. لكن الأشياء التي سنها الخلفاء ويعني رغبوا الناس فيها ولا تعارض كتابا ولا سنة، فإن العمل بها متعين، وما سنوه يعني يعتبر كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: اقتدوا بالذين من بعدي، من هما؟ أبو بكر وعمر. وأما سنة الخلفاء الراشدين تشمل الأربعة، لأنه قال: الخلافة 30 سنة، فهي تشمل الخلفاء الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فيعني ينبغي أن يعني على سبيل المثال بعض الناس يتشدد في حتى بعض أهل العلم يعني فيما سنه عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة، والواقع أنه مهم جدا وله فوائد عظيمة. من تلك الفوائد أن الناس يتهيئون للصلاة ويدعون الدنيا ومفاتنها، ثم هو فعل خليفة الراشد. ولا أرى، وإن بعض كان بعض مشايخنا المتأخرين قد يشدد فيه ويرى أنه ليس بسنة، لكني أقول إنه سنة، هذا الذي يظهر لي. نعم. يقول السائل الكريم، ما أدري كأنه يستعجل على الكلام على المولد. نعم. يقول: بعض من يمارس المولد إن صح التعبير أنكر عليه، فيقول: يا أخي فعلي ليس عبادة وإنما هو من باب العادات، فاحترته في هذا في جواب. أولا يعني كما قلت لكم، سيأتي يوم من الأيام قريب التجمع الناس، لأنه يكثر أكثر منكم الآن قد يأتون أيام ما يسمى بالمولد. لكن سأجيب باختصار. أنا قبل يومين ذكرت يعني، أو في درس الفجر يوم الجمعة أظن أو قبله، يعني ذكرت شيء من التفصيل في هذا. لكن الخلاصة أن الذي ينبغي التنبه له: لماذا لم يفعله الصحابة وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه؟ لما لم يفعله التابعون؟ لما لم يفعله الأئمة الأربعة؟ لما لم يفعل في القرون المفضلة؟ ما فعله إلا ودعا إليه وأحياه ودعا إلى غيره من الموالد فرقة من فرق الباطنية، والتي يسمونها الدولة الفاطمية زعما أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها، وليس الأمر كذلك كما ذكر المحققون، وهم العبيديون، القداحيون، الميمونيون، الديصانيون، المجوس، ثم اليهود، ثم الباطنية. والذين ادعى بعضهم الإلهية من دون الله وهو الحاكم بأمره كما يسمونه، حيث يقول شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. من يعتقد أن غير الله هو الواحد القهار فما حكمه؟ أشك في كفره. المهم فضل الله أنها رحلت وأنه قضى عليها القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كما قضى على الصليبيين، ودالت دولتهم وانتهت ولم تبقى، لكن بقيت آثارهم في بعض البلاد الإسلامية، بل في كل البلاد الإسلامية إلا من رحم الله وقليل ما هم، من التعلق بالقبور وأصحاب القبور والأضرحة وإقامة الموالد وغير ذلك. وأما فلا يعد الأمر أن يكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما قول المدعي أنها عادة وليست عبادة فهذا كلام مردود. أولا هم يدعون أنهم يقرؤون السنة والسيرة، وقراءة السنة والسيرة عبادة، وإذا كنت ستتعبد بقراءة السنة والسيرة الصحيحة فلتقرأها في كل يوم وليست يوما معينا في السنة، فقراءة السنة عبادة وقراءة السيرة الصحيحة عبادة والتسبيح والتهليل والذكر عبادة إذا أدي على السنة، ليس بإلقاء جماعي ولا بهمهمة ولا هوهوة ولا حيحوة، فإذا أدي على الوجه الصحيح فهو عبادة. فمن أين لك أن تقول إنها عادة فقط؟ ثم أقول لك شيئا: صحيح أنهم لم يفعلوا العبادات الصحيحة، وإلا فالمطلوب يوم الاثنين كما بينا هو ماذا؟ هو الصيام، وليس يوم الاثنين من كل سنة بل يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا إذا كنا سنعظم مولده صلى الله عليه وسلم التعظيم الصحيح بأن نصوم كل يوم إيش؟ يوم اثنين. أما هؤلاء يصومون ولا يأكلون ويشربون ويطربون وربما يسكرون أيضا، بل كما ذكرت لكم يوم الجمعة في بعض البلاد تحول إلى مسرح لنشر وترويج المخدرات والخمور والأغاني ومواعيد الفتيان مع الفتيات وقلة الحياء. وكنت في بلد إسلامي صادف يوم 12 من ربيع الأول، فأقيم في ساحة واحدة 70 مخيما في الساحة، كل مخيم له أناشيده وأغانيه وشركياته وخزعبلاته وخرافاته ودعواته وأغانيه وطبوله وزموره، وكل أمة ترى أنها هي على الحق وغيرها على الباطل. هذا الأمر هل يقول عاقل إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا معك وليست عبادة، نعم نحن نعتقد أنه مو عبادة، لكن الذين يفعلونه يفعلونه على أنه ماذا؟ ها؟ عبادة. على أنه عبادة، وسنتوسع فيه إن شاء الله يوم الجمعة في ونبين إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا الأمر يوم السبت، ونسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. تفضل. سائل كريم يقول: رجل اشترى شيئا ب100 ريال وباعه ب300 ريال، هل هذا الربح المضاعف جائز؟ لعل هذا الأخ سبق أن سألني قبل يومين أو ثلاثة، خرج معي وسألني هذا السؤال. أقول إن الغبن محرم، لا يجوز أن تغبن أخاك، لكن الأصل في المكسب الحل، ولا يستطيع أحد أن يحدد المكاسب الحلال، لكن يجب النظر إلى أمر: لو ادعى المشتري أنه قد غبن فله أن يردك إلى سعر مثلها بما يسمى في الشريعة بخيار الإيش؟ ها؟ خيار الغبن، لا خيار الغبن غير خيار المجلس، خيار الغبن إذا تبين